بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإذا صحت، أي الحوالة بشروطها، بأن كان الدين المحال عليه مستقرا، وكذا اتفاق الدينين ورضا المحيل والعلم بالمال، إذا توفرت هذه الشروط يترتب عليها حكمان. الحكم الأول قال: نقلت الحق، أي الدين الذي في ذمة المحيل، إلى ذمة المحال إليه. مثل: لو كنت تطالب زيدا بألف ريال، ثم أتاك شخص وقال: أنا أطالبك بألف ريال قبل شهر، فلو قلت أحلت الدين الذي تطالبني به إلى زيد، فهنا انتقل الدين الذي عليك إلى زيد. والحكم الثاني قال: وبرئ المحيل، أي لا يحق للذي يطالبك بدين إذا أحلته على غيرك أن يطالبك مطلقا، فذمتك قد برئت بالحوالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. ثم بين بعد ذلك رحمه الله: من الذي يشترط رضاه في الحوالة، ومن الذي لا يشترط رضاه؟ فقال: ويعتبر رضا المحيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا أتبع، فالذي يأمر المحتال هو المحيل، لأنه حق ثابت عليه سينقله إلى غيره. الله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالمعاملات يشترط فيها الرضا. ثم بين بعد ذلك الركن الثاني من أركان الحوالة، وأنه لا يشترط رضا، فقال: لا رضا المحال عليه. فلو أنت تطالب زيدا بجوال، وأتاك خالد يطالبك بجوال، فتقول: الجوال الذي يطالب به زيدا خذه، فزيد لا يشترط رضاه، لأنه واجب عليه أن يدفع الحق إما لك وإما للمحتال، فلا مناص من الدفع ولا فرق بين أن يدفعه لك أو يدفعه لغيرك برضاك. والركن الثالث في الحوالة فيه تفصيل، فقال: ولا رضا المحتال، أي لا يشترط رضا المحتال بشرط. قال: على ملي، أي لا يشترط رضا المحتال إذا أحيل على مليء. والمليء هو من تتوفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون قادرا بقوله، أن يكون قادرا بقوله فلا يكون مماطلا في الوعد أو يكذب. مماطلا مثلا أن يقول بعد سنة، أو يكذب يقول أعطيك حقك غدا ثم لا يعطيه ويقول بعد غدا وبعد غد وهكذا. والشرط الثاني أن يكون قادرا بماله، فإذا كان مفلسا لا تصح الحوالة عليه بدون رضا المحتال. والشرط الثالث أن يكون مليئا ببدنه، أي إذا طلبنا حضوره عند القاضي يحضر، أما إذا كان من طبيعته الغيبة عن مجلس الحكم أو السفر البعيد فلا يكون مليئا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في المحال عليه لا يشترط رضا المحتال بالحوالة. ثم لو أحيل على رجل لا يعلم حاله ولم يعلم به، قال المصنف رحمه الله: وإن بان أي ظهر للمحتال مفلسا، أي أنه مفلس ولم يكن رضي، أي لم يكن يعلم أنه مفلس ورضي بذلك، قال رجع به، أي رجع بالحق الذي يطالب به على المحيل، وعليه فلا يطالب المحتال، فلا يطالب المحال، وعليه فلا يطالب المحال إليه لأنه مفلس. والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا أتبع أحدكم على ملي بدينه، فإذا كان مفلسا ولم يرضى به لا تصح الحوالة على المحال إليه. أما إذا قيل إنه مفلس وقال أرضى بالحوالة فهو حق رضي به وتنازل عن مطالبة المحيل. إذا قيل كيف يطالب، فكيف شخص يوافق على مطالبة مفلس؟ نقول: قد يكون غنيا، قد يكون المحال إليه غنيا وهو يسكن في قصر كبير، فيريد أن يذهب إلى هذا القصر يجلس فيه كل يوم مع المحال إليه ويذكره بدينه وهكذا، أو لعله يأخذ أعطيات من هذا الغني الذي كان مفلسا مما في داره أو لوجاهته ونحو ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.